إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 18 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا الملحقات، وابتدأنا بالملحق بالمثنى، وقلنا أن الملحق بالمثنى 4 ألفاظ، هي اثنان واثنتان وكلا وكلتا. وعلمنا أن اثنان واثنتان تعربان على حسب إعرابهما في الجملة، أي يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء إذا كانوا منصوبين أو مجرورين. وليس هناك لإثنان ولا إثنتان أي شيء خارج عن إعرابهما إلا أنهما ملحقتان بالمثنى. وإذا أضيفتا فإن النون تحذف منهما عند الإضافة. إذا أضيفت كلمة اثنان أو اثنتان تحذف النون عند الإضافة. ونأتي إلى كلا وكلتا، وقلنا أن كلا وكلتا تعربان بحركات إعراب أصلية مقدرة. كلا وكلتا تعربان بحركات إعراب أصلية مقدرة، أي بالضمة المقدرة في حالة الرفع، والفتحة المقدرة في حالة النصب، والكسرة المقدرة في حالة الجر. وذلك إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر، وذلك إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر، وتعربان على حسب موقعهما في الجملة، كما في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، من سورة الكهف من الآية 33. كلتا هنا وقعت في أول كلام، فهي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأنها هنا وقعت في أول الكلام وأضيف إليها اسم ظاهر وهو كلمة الجنتين، وهو كلمة الجنتين، فتعرب هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، على الرغم من أن هذه اللفظة ملحقة بالمثنى، هذه اللفظة ملحقة بالمثنى. وقلنا أنها ملحقة بالمثنى لأنه ليس لها مفرد من نفس حروفها، هي تدل على المثنى وليس لها مفرد من نفس الكلمة أو من غيرها. اثنان واثنتان مفرد اثنان واحد، لها مفرد من غير حروفها، واثنتان أيضا مفردها واحدة، لها مفرد من غير حروفها. أما كلا وكلتا فليس لهما مفرد لا من حروفهما ولا من غير حروفهما، فهما يدلان على المثنى. إذن الآية الكريمة: كلتا الجنتين آتت، قلنا أن كلتا هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. كلمة آتت، من يعرب الفعل آتت؟ كلتا الجنتين آتت. نعم، آتت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث. نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة في محل رفع خبر للمبتدأ كلتا، كلتا الجنتين آتت أكلها. ولم ترد كلتا في القرآن الكريم لمن أراد أن يبحث مرفوعة بالضمة المقدرة إلا في هذا الموضع من سورة الكهف، ونقول في المثال: ذهب كلا المسلمين للمسجد. ذهب كلا المسلمين للمسجد. من يعرف هذا المثال؟ ذهب فعل ماض مبني على الفتح، وكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. نعم. والمسلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مسلم. نعم. أيضا عندما نقول سلمت على كلا المسلمين، من يعرف سلمت؟ سلم، سلم فعل ماض مبني على سلمت، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. نعم. والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وعلى حرف جر، وكلا اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة المقدرة. والمسلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ونقول أيضا رأيت كلا رأيت كلتا الطائرتين. رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون. نعم. والتاء والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم. وكلتا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة. نعم. والطائرتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. نعم. وهذا الإعراب كما ذكرنا في كلا ينطبق أيضا على كلتا، إذا وقعت في أول الكلام فهي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإذا وقعت بعد حرف جر فهي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وإذا وقعت بعد مفعولا به فهي مفعول به وعلامة نصبه الفتح. هذا بالنسبة إلى كلا وكلتا إذا أضيف إليهما اسم ظاهر. أما إذا أضيفتا أي كلا وكلتا إلى اسم ظاهر، في المثال الأول في الحالة الأولى كانت كلا وكلتا تأتي في أول الكلام وبعدهما الاسم الظاهر، في الحالة الثانية الاسم الظاهر يأتي أولا ثم كلا وكلتا. الأمثلة سوف توضح ذلك. إذا ما جاء الاسم الظاهر أولا ثم أتت كلا وكلتا بعده فينبغي أن يكون بهما ضمير يعود على هذا الاسم، نقول الطالبان كلاهما مجتهدان. في هذه الحالة التي تضاف كلا وكلتا إلى اسم ظاهر يعربان توكيدا معنويا ويعربان بالألف رفعا وبالياء نصبا أو جرا إعراب المثنى. مرة ثانية، إذا جاءت كلا وكلتا في أول الكلام وبعدهما اسم ظاهر مضاف إليهما يعربان على حسب موقعهما في الجملة بحركات إعراب مقدرة أصلية، أي بالضمة المقدرة وبالفتحة المقدرة وبالكسرة المقدرة. أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر، الاسم الظاهر يأتي أولا ثم تأتي كلا وكلتا بعد هذا الاسم فيعربان توكيدا معنويا على حسب إعراب الاسم، أي أن الاسم إذا كان مرفوعا فهي توكيد معنوي مرفوع، إذا كان الاسم منصوبا فهما توكيد معنوي منصوب، وإذا كان الاسم مجرورا فهما توكيد معنوي مجرور، وهكذا. والأمثلة سوف توضح هذا الكلام. نقول خرج المسلمان كلاهما إلى الصلاة. من يعرف خرج فعل ماض مبني على الفتح، المسلمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. كلاهما، كلا توكيد معنوي مرفوع بالألف، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن يجب علينا أن نلاحظ الفرق بين الإعراب في الحالة الأولى والفرق في الإعراب في الحالة الثانية. في الحالة الأولى قلنا أنهما يعربان بحركات إعراب أصلية، وليس هذا في اللغة العربية إلا القليل، يعني هذه الحروف هذه الأسماء هي التي تعرب هذا الإعراب، يعني لها إعرابات، تعرب بحركات إعراب أصلية مرة، وتعرب إعراب المثنى مرة أخرى على حسب وضعها. في الحالة الأولى قلنا أنهما يضاف إليهما الاسم الظاهر. في الحالة الثانية قلنا أنهما هما اللذان يضافان إلى الاسم الظاهر. إذن فكلاهما كلا توكيد معنوي مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، إلى الصلاة جر ومجرور. نعم. أيضا عندما نقول فهمت الدرسين، فهمت الدرسين، نقول كلاهما أو كليهما؟ كليهما. فهمت الدرسين كليهما. فهم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. نعم. والدرسين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كليهما كلي توكيد معنوي منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أيضا نقول في المثال سلمت على المسلمين كليهما، سلمت على المسلمين كليهما، على حرف جر، والمسلمين اسم مجرور بعد على وعلامة جره الياء. كليهما توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وإذا ذهبنا إلى القرآن الكريم نجد في قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في هذه الآية أيضا درس من الدروس التي شرحناها في المرة السابقة، من يتذكر؟ نقول الآية مرة ثانية وسوف أذكر الجزء المعني بالاستشهاد. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، من يتذكر؟ نعم. أف، نعم، هو اسم فعل، اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى أتضايق أو أتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر وأتضايق. وقلنا أن أسماء الأفعال هي كلمات ليس بها صفات الأسماء فلا تندرج تحت الأسماء، وليس بها صفات الأفعال فلا تندرج تحت الأفعال، فأخذت مسمى أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. نعود إلى كلامنا، نقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي أحد الأبوين، أو كلاهما. كلاهما هنا معطوف على كلمة أحدهما، أحد الوالدين، لأن أحد الوالدين هنا كلمة أحد هنا مبتدأ مرفوع بالضمة وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، أو حرف عطف. حرف عطف، من يذكر حروف العطف؟ حروف العطف هي الواو والفاء وثم وأو، وهناك من حروف العطف لا ولكن وبل، وسوف نفصلها في وقتها بمشيئة الرحمن. إذن هنا أو، وأو دائما تفيد التخيير، تفيد التخيير. الواو تفيد مطلق العطف، الواو تفيد مطلق العطف. نقول حضر محمد وعلي، علي هو الذي حضر أولا أو محمد هو الذي حضر أولا؟ لا شيء، تفيد مطلق العطف. أيهما الذي حضر لا يعني، الواو هنا تفيد المطلق يعني لا تفيد الترتيب. أما إذا قلت حضر محمد ثم علي، فالذي حضر في الأول هو محمد والذي حضر في التالي هو علي. لو قلت ثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. أما الفاء تفيد السرعة، حضر محمد فعلي في عقله، حضر محمد فعلي. إذن فأو هنا حرف عطف، وحروف العطف تعطي ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب. حروف العطف تعطي ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب، ولذلك نسمي درس العطف أو درس العطف والتوكيد والبدل من التوابع، أي أن ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب. إذن فكلمة كلاهما معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ولم ترد كلاهما هكذا مرفوعة بالألف في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع من سورة الإسراء من الآية 23. والآن ننتقل إلى الملحق بجمع المذكر السالم. إذن ملخص سريع، الملحق بالمثنى كم لفظ؟ أربعة ألفاظ، هما اثنان واثنتان وكلا وكلا. اثنان واثنتان ليس فيهما أي مشاكل، أما كلا وكلتا كما قلنا ونلخص أيضا، إذا أضيف إليهما اسم ظاهر يعربان بحركات إعراب أصلية مقدرة، أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر يعربان توكيدا معنويا على حسب إعراب الاسم قبلهما، على حسب إعراب الاسم قبلهما. أما الملحق بجمع المذكر السالم، ألحق النحاة بجمع المذكر السالم في إعرابه أنواعا ثمانية، أشهرها ستة أنواع. فقد كل نوع منها بعض الشروط لجمع المذكر السالم. قلنا أنه لماذا سمي بجمع المذكر السالم؟ لأنه يسلم عند الجمع من التغيير، يسلم عند الجمع من التغيير. نقول مهندس مهندسون بإضافة واو ونون على مفرده، نقول فلاح فلاحون، موظف موظفون. موظف معدوم أو غير معدوم؟ ما عليه، موظف بإضافة الواو والنون ولا إضافات أخرى، إذن فموظفون. لم يحدث في الجمع تغيير، فلذلك نقول عليه جمع مذكر سالم، أي يسلم الجمع من التغيير عند الجمع. جمع التكسير بخلاف هذا، جمع التكسير ربما تكون الكلمة قليلة في المفرد، وعندما تجمع تضاف عليها حروف، مثل نقول مثلا قلم أقلام، وليس هناك قاعدة مضطردة لجمع التكسير، أيضا هناك كلمات عند الجمع لا يحدث فيها تغيير إلا في التشكيل، نقول في أسد أسد وأسود، في أسد أسد وأسود. وعندما نجمع كلمة كتاب هي أربعة أحرف نجد أنها أصبحت ثلاثة، كتاب كتب. إذن فجمع التكسير بخلاف جمع المذكر السابق. أول الأنواع، ومن يذكرنا بجمع المذكر السالم بعلامات إعرابه؟ في الرفع يرفع بماذا؟ بالواو، نعم. وفي حالة النصب ينصب بالياء، وفي حالة الجر يجر بالياء، نعم. جمع النوع الأول ما دل على جمع المذكر السالم وليس له مفرد من لفظه ولكن لها مفرد من معناه. أول نوع من أنواع جمع المذكر السالم ما ليس له مفرد من لفظه ولكن له مفرد من معنى الكلمة. أول هذه الكلمات هي كلمة أولو بمعنى أصحاب. أولو ليس لها مفرد من نفس اللفظ ولكن معناها أصحاب، ومفرد أصحاب صاحب، نعم. ولذلك ألحقت بجمع المذكر السالم. أيضا كلمة عالم، كلمة عالم هذه تدل على المذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل، نقول عالم الجن وعالم الإنس وعالم النبات وعالم الحيوان وهكذا. فالكلمة تدل على المذكر وتدل على المؤنث وتدل على العاقل وتدل على غير العاقل. أما كلمة الذي يأتي من كلمة عالم، عالمون، لا تدل إلا على المذكر العاقل. كلمة عالمون لا تدل إلا على المذكر العاقل، فهي تدل على معنى الخاص. كلمة عالمون لا تدل إلا على معنى خاص، والمعنى الخاص لا يكون جمعا للعام. المعنى الخاص لا يكون جمعا للمعنى العام. بمعنى عندما أقول مهندس جمعها مهندسون، فهي تدل على كل ما يندرج تحت كلمة مهندس. مهندس في الزراعة، مهندس في الطرق، مهندس في الري، مهندس في البناء، مهندس في الكمبيوتر، مهندس في أي عمل من الأعمال. فكلمة مهندس جمعها مهندسون تطلق على كل جنس من يعمل في هذا المجال بالهندسة في أي مجال، حتى الهندسة نوع من الهندسة يسمى الهندسة الوراثية. أما كلمة عالمون فيتدل على المذكر العاقل وهو خاص، ولذا فهي لا تكون جمع مذكر سالم حقيقة وإنما تلحق به في الإعراب. أيضا من أسباب منع كلمة عالمون أن مفردها عالم، وكلمة عالم تدل على مفرد أو على جمع؟ تدل على جمع. عندما نقول كلمة عالم، عالم، عالم الطير، عالم الجن، عالم الإنس، لا تدل على واحد بعينه وإنما تدل على جمع، إذن فليس لها أيضا مفرد من نفس حروفها، ومفردها يدل على الجمع. ولهذا عندما نقول الحمد لله رب العالمين، فكلمة العالمين هنا ملحق بجمع المذكر السالم لأنه ليس لها مفرد من نفس حروفها. أيضا نأتي إلى الكلمات المسموعة التي لا واحد لها من لفظها، وهي ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هي من وبين قوسين من 20 إلى 90، من المفروض أن أقول من 20 إلى 90، وإنما أنا قلت بين قوسين لأن هذا نقول على الحكاية، على الحكاية أقول من 20 إلى 90 على الحكاية عندما أقول نادي المقاولون العرب، لأن كلمة المقاولون العرب أصبحت علما، فأقولها على الحكاية. أيضا أقول عندما نقول سورة المؤمنون لأنها أصبحت علما على الصورة، فعندما أقول سورة المؤمنون فكلمة المؤمنون هنا هي مرفوعة بالواو في محل جر مضاف إليه على الحكاية، حتى لا يقول أحد أنني أخطأت عندما أتحدث. إذا فعندما أقول من بين قوسين 20 إلى 90 فكلمة 20 هنا مرفوعة على الحكاية. نعم، إذا فالألفاظ هنا 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90. ما مفرد 20؟ واحد، ليس لها مفرد من نفسي حروفها. ما مفرد 30؟ ما مفرد 90؟ واحد. إذا فهذه الألفاظ نقول عليها أنها ملحقة بجمع المذكر السالم. أيضا من الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم كلمة بنون. كلمة بنون فمفردها ابن، حذفت منه الألف عند الجمع، حدث تغيير لكلمة ابن. كلمة ابن عند جمعها أصبحت بنون، أين الألف؟ إذن حدث تغيير، فلهذا هي ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك كلمة أرضون بفتح الراء، أرضون لا مفرد لها إلا كلمة أرض، وكلمة أرض مفردها الراء ساكنة. الأراضون السبع والسماوات السبع، لا نقول أرضون وإنما نقول الأراضون، الأراء الأراء. فالراء انظروا مجرد تغيير السكون في المفرد، أرض كلمة أرض، أرض الراء ساكنة، عندما تغيرت في الجمع أصبحت أراضون. هذا التغيير جعل كلمة أراضون ملحقة بجمع المذكر السالم. انظروا إلى دقة علماء النحو الكلمة. نعم، الره مفتوح، أراضوا أرا أرا، لا نقول أرضوا ولكن نقول أراضوا، فتحة وليست ألفا. نعم، جمع المذكر السالم كما قلنا أن الكلمة لا يحدث لها تغيير عند جمعها، لا يحدث لها. مهندس مهندسون، فلاح فلاحون، الكلمة لا يحدث لها تغيير حتى في النطق. أما الكلمات التي ذكرناها فكل حالة حدث فيها تغيير. ليست جمع تكسير لأنها تأخذ نفس إعراب جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بالياء، فهي ملحقة به، ملحقة به، لأن جمع التكسير يعرب بعلامات إعراب أصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. أما هذه الألفاظ فإنها تعرب نفس إعراب جمع المذكر السالم. أيضا كلمة ذو، ذو ذال واو واو، ذو أي أصحاب، المفرد منها ذو، هي في المفرد في الجمع ذا، ذو ذو، الذال مفتوح والمفرد ذو. حدث تغيير أم لم يحدث تغيير؟ حدث تغيير. إذن فكلمة ذو ملحقة بجمع المذكر السالم. كذلك في كلمة سنون، فلبس فيهم بضع سنين، كلمة سنين مفردها سنة، والسين في الجمع مكسورة أما في المفرد مفتوحة فحدث تغيير، إذن فأيضا كلمة سنون ملحقة بجمع المذكر السالم. إذن نحن لم نستشهد بعد، لم نأتي إلى الاستشهاد. إذن يلحق بجمع المذكر السالم، ملخص لما قلناه، يلحق بجمع المذكر السالم كل جمع يدل على جمع المذكر السالم ولكن ليس له مفرد من نفس حروفه، أو إذا تغيرت الكلمة عند الجمع، أو لم يدل على علم أو صفة، وهذا هو الملخص. ويعرب جمع المذكر السالم ويعرب الملحق بجمع المذكر السالم نفس إعراب جمع المذكر السالم. وهيا بنا نذهب إلى الاستشهاد. نجد أول هذه الأسماء في سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. من يعرب؟ نحن أعربنا جزءا كبيرا من الفاتحة في اللقاء الماضي. من يعرب؟ نعم. الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، لله اللام حرف جر. نعم. والله لفظ الجلالة اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الكسر، وشبه الجملة في محل رفع خبر. الحمد لله ربي نعت للفظ الجلالة، وقيل بدأ، وأنا أميل إلى أنها نعت رب العالمين. فربي نعت للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسر. العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره، لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. وقد وردت كلمة العالمين في القرآن الكريم في 62 موضعا لمن أراد أن يبحث عن ذلك في القرآن الكريم. ومن الكلمات الملحقة كلمة بنون، يقول تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال، من يعرب المال؟ نعم. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، والبنون معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه نعم. أيضا الشاعر يقول: وما المال والأهلين، والأهلون، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون، المال مبتدأ، والأهلون الواو حرف عطف، والأهلون معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو. كذلك في قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وخرقوا أي وجعلوا له، جعلوا بنين. كلمة بنين هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم. وكذلك كلمة أولو في قوله تعالى: قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، من سورة النمل. قالوا نحن، من يعرب؟ نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. الضمائر عندما تقع في أول الكلام نقول عنها أنها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. نحن أولو أي أصحاب. أولو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك من الألفاظ الملحقة كما قلنا ألفاظ العقود: كما في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة. وواعدنا موسى 30. واعد هنا فعل لازم أم متعد؟ لماذا؟ ما الذي جعل الفعل متعديا هنا؟ نحن قلنا هذا الكلام في اللقاء القبل السابق. نعم، الفعل وعد، وعد عندما نضيف إليه الألف واعد. الفعل جلس، جلس محمد فعل لازم. عندما أريد أن أجعل هذا الفعل متعديا أضيف إليه الألف فأقول جالس محمد العلماء، فأصبح الفعل متعديا بهذه الألف. إذا أضيفت إلى الفعل اللازم قلنا أن الألف بعد الحرف الأول أو الهمزة في أوله أو تشديد وسط الكلمة، بهذا نجعل الفعل اللازم متعديا. أيضا هنا وعد في الآية الكريمة واعد وواعدنا، فأصبح الفعل متعديا، وواعدنا موسى 30 ليلة. الفعل وعد متعد لمفعول واحد، وعندما أضيفت إليه الألف أصبح متعديا لمفعولين، فواعدنا واعد، والنا هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وموسى مفعول به أول، وثلاثين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء. ويقول تعالى في سورة المائدة من الآية 26 قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. كلمة 40 هنا جاءت ظرف زمان، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أيضا ويقول تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الآية من سورة الأحقاف. وحمله وفصاله، حمل الطفل وفصال الطفل 30. كلمة حمل هنا مبتدأ والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، إذن فكلمة 30 خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث. أما وبلغ، حتى إذا بلغ أشده وبلغ، من الذي بلغ؟ الطفل، فبلغ فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، 40 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ويقول تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ويقول تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين من سورة التوبة. ويقول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أيضا في القرآن الكريم إن هذا أخي له 99 نعجة، إن حرف ناسخ، وهذا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن هذا أخي، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة، له 99 نعجة لأخي، 9 كلام جديد له 99 نعجة. له هنا شبه جملة، وشبه الجملة إذا وقع في أول الكلام خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم، وتسع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، وتسعون معطوف على مرفوع فهو مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أتوقف عند هذا القدر من الملحقات حتى نستطيع أن نكمل في الوقت المتبقي ما بدأناه من إعراب سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة. إذن نحن بهذا نكون قد انتهينا من الملحق بالمثنى، وأيضا من الملحق بجمع المذكر السالم، وسوف نتناول في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن الملحق بجمع المؤنث السالم. توقفنا في اللقاء السابق في إعراب فاتحة الكتاب عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا أن صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا اهدنا الصراط، اهدي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والصراط مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. اهدنا، اهدي أنت نحن، النا مفعول به أول، والصراط مفعول به ثاني، المستقيم نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، صراط الذين أنعمت عليهم. قلنا أنها نعم بدل اهدنا صراط الذين أنعمت عليه، الكلام يتم. ولو قلنا اهدنا الصراط المستقيم، الكلام صحيح ويتم. إذن فالبدل هو أنك إذا رفعت الكلمة ووضعت مكانها كلمة أخرى تقوم بنفس الفعل فهي بدل. عندما نقول الخليفة العادل عمر بن الخطاب، لو قلنا الخليفة العادل من هو؟ عمر بن الخطاب. ولو قلنا عمر بن الخطاب من هو؟ الخليفة العادل. فلذلك كلمة عمر بدل من كلمة خليفة. كذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذا فكلمة صراط الثانية بدل من صراط الأولى فهي منصوبة وعلامة نصبه الفتحة. صراط الذين، من يعرب؟ نعم، كلمة صراط نكرة وأضيفت إليها كلمة الذين، اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، اسم مجرور مبني في محل جر مضاف إليه. صراط الذين أنعمت، من يعرب أنعمت؟ أنعم فعل ماض، أنعمت مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، الجملة التي بعد أي اسم موصول، هذه قاعدة، أي جملة اسمية أو فعلية، أي جملة اسمية أو فعلية بعد أي اسم موصول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. سوف يسألني سائل ولا أعرف لماذا لم يسأل، ما، نعم، ما الجمل التي لا محل لها من الإعراب؟ أحيانا في الامتحانات لطلبة العلم الذين يؤدون الامتحانات في المعاهد يسأل، يقول استخرج من القطعة جملة لا محل لها من الإعراب. الجمل التي لا محل لها من الإعراب محصورة وقليلة. أول هذه الجمل الجملة الابتدائية، الجملة الابتدائية، أول جملة في العبارة، أو نحن نسير في العبارة، ذهب محمد إلى المدرسة، ونضع نقطة، محمد يجتهد في دروسه، الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب. كذلك لو وضعنا نقطة فالجملة التي بعد النقطة تعتبر جملة أولى، إذن فهي أيضا لا محل لها من الإعراب. إذن فالجملة الابتدائية التي يبتدأ بها الكلام لا محل لها من الإعراب. كذلك جملة صلة الموصول التي أمامنا الآن، أي جملة اسمية أو فعلية بعد أي اسم موصول لا محل لها من الإعراب. كذلك جملة جواب القسر، جملة جواب القسر لا محل لها من الإعراب. وجملة جواب الشرط، وهناك أيضا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المعطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، الجملة المعطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. أيضا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة نقول القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد هذا الكلام يسمى جملة نقول القول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، جملة إنما الأعمال بالنيات، إن واسمها وخبرها أو إن ملغاة ومبتدأ وخبر، جملة لا محل لها من الإعراب، جملة نقول القول، أي أن أي جملة بعد كلمة قال ونضع نقطتين ما بعد هاتين النقطتين تسمى جملة نقول القول، جملة لا محل لها من الإعراب. إذن فنعود إلى الآية، صراط الذين أنعمت، فجملة أنعمت، أنعم فعل ماض والتاء تاء الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، جملة صلة الموصول. صراط الذين أنعمت عليهم، وعليهم على حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير نعت مجرور، صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط الذين غير المغضوب عليهم، فكلمة غير نعت مجرور وعلامة جره الكسرة لكلمة الذين، صراط الذين، صراط غير المغضوب عليهم، الكلام يصح. إذن فكلمة غير هنا نعت لكلمة الذين، وكلمة الذين ما إعرابها؟ في محل جر مضاف إليه. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب، أي اسم بعد غير وسوى يعرب دائما مضاف إليه، أي اسم بعد غير وسوى يعرب دائما مضاف إليه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي، وكلمة الضالين معطوف مغرور، غير المغضوب وغير الضالين، ونحن نعلم من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين، نسأل الله أن يعافينا منهم. الضالين معطوف مغرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، اللا زائدة للتأكيد، حرف مبني لا محل من الإعراب، الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. آمين، من يعرب؟ نعم، اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب، اسم فعل آمين، اسم فعل أمر بمعنى استجب يا رب. سورة الفاتحة، لن نتجاوز في سورة الفاتحة إلا ألف لام ميم حتى لا نطيل عليكم. ألف لام ميم، قال العلماء ألف لام ميم حروف محكية لا تعرب، حروف محكية لا تعرب، ولذلك نجدها في المصحف ألف وليست ألف ولا لام ولا ميم، ألف لام ميم، هذا هو الرأي الأول. وهناك من علماء النحو من أعربها على ثلاث حالات. نعم، الموضع الأول موضع نصب لفعل محذوف، أي أن كلمة ألف مبني في محل نصب، لفعل محذوف تقديره أقرأ ألف، أقرأ أنا ألف، فكلمة ألف مبني في محل نصب مفعول به. أقرأ لام، أقرأ ميم، إذن فكل واحدة منها في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أقرأ. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أنها في محل رفع على أنها خبر، على أنها خبر لمبتدأ تقديره هذا ألف، هذا لام، هذه ميم، إذن فكل واحدة منها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. الرأي الثالث أنها في محل جر على القسم، أقسم ألف أو أحلف ألف، أن هذا ألف. وأنا أرجح الرأي الأول والثاني، لأن الرأي الثالث التي هي في محل قسم مجرورة على أنها في محل قسم، أي أنني أقسم أن هذا ألف لام ميم. إذن فمرة ثانية أنها في موضع نصب لفعل محذوف تقديره أقرأ، وعلى أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ألف، هذه لام، هذه ميم، وهكذا. نكمل ذلك الكتاب لا ريب فيه أم ننتهي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، ذلك. وقال العلماء في ذلك أن الكاف هنا للبعيد، ذلك. ونحن لا نتدخل في التفسير، ولكن العلماء يقولون أن ذلك إشارة إلى القرآن الكريم الذي هو في اللوح المحفوظ. نحن ما يعنينا هنا حتى لا ندخل في خلافات بين علماء التفسير فليس هذا هو مجالنا، ونحن أقل بكثير من أن نتحدث في علم التفسير، ولكن من أراد فليراجع تفسير الطبري فإن به كلاما جيدا. نعم، للبعيد ذلك، نعم، هذا للقريب وذلك، نعم. لا، هي العلماء قال أنها للبعيد. كلمة للبعيد لماذا؟ قيل أنه لأنه إشارة إلى الكتاب الذي في اللوح المحفوظ. لا يعنينا هنا خلاف العلماء في التفسير، نحن نقول فقط ما يعنينا في النحو. نعم، إذن فذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. أنا حاولت أن آتي بآراء العلماء، ولكنني وجدت أنني سوف آخذ وقتا كثيرا وطويلا عندما نتحدث لماذا هو للبعيد ولماذا للقريب وما الواجب وما تفصيل هذه الأمور، فهذا خاص بدروس التفسير. إن يسر الله لنا وأطال في أعمارنا سوف نخصص لإعراب القرآن، لأنني أحب دائما أيضا، لأن كلام الله كما يقول لا يشبع، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع منه العلماء، ونحن لسنا بعلماء ولكننا نحاول أن نجتهد في أن نوضح كلام الله بقدر المستطاع. فالفكرة تراودني، وهي أنني أوضح الجماليات التي تقابلنا في كلام الله، لأن كلام الله معجز في كل شيء، معجز في الألفاظ، ومعجز في الحروف، ومعجز في ترتيب الكلمات مع بعضها، ومعجز في اختيار الحروف المناسبة والملائمة لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول. وهذه رسالة طيبة وجدتها، وهي لماذا القرآن الكريم معجز؟ لماذا القرآن الكريم معجز؟ والعرب كانوا على قدر من الفصاحة بمكان، وذلك لأن كتاب الله سبحانه وتعالى جيء به بألفاظ وبكلام وبمعلومات يعجز عنها حتى الأنبياء، يعني يعجز عن تجميعها أو الأتيان بها حتى الأنبياء. ولهذا كان كتاب الله معجزا. لا أريد أن أستطرد في الشرح حتى لا يسرقنا الوقت، نعود مرة ثانية إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أي اسم معرف بالألف واللام، أي اسم معرف بالألف واللام بعد أي اسم إشارة يعرب هذا الاسم بدل ونوعه مطابق. أي اسم معرف بالألف واللام بعد أي اسم إشارة هذا الاسم يعرب بدل مطابق. لماذا؟ لأننا نقول ذلك ونقصد الكتاب لا ريب فيه، ويمكننا أن نقول الكتاب لا ريب فيه، فكلمة الكتاب بدل. طيب السؤال، ماذا يحدث لو أن الكلمة جاءت نكرة؟ ذلك كتاب لا ريب فيه، تعرب الكلمة هنا خبر. نعم تعرب خبر. نعم لا ريب فيه لا نافية للجنس، ونحن درسنا مع إن وأخواتها لا النافية للجنس، وقلنا أنها تعمل عمل إن وأخواتها ولكن لها شروط أن يكون نعم وتعرف خبر. نعم وأيضا للعلماء هنا في هذا الموضع رأي، وهو أن كلمة الكتاب خبر ذلك الكتاب، لأن قال هنا قيل أنها ليست للتعريف وإنما هي للجنس، جنس الكتاب. ونحن لا أحب دائما أن أخوض في اختلافات العلماء فأختار الأيسر في الإعراب والأسهل. إذن فلا ريب، قلنا أن لا أن فيها للجنس تعمل عمل إن وأخواتها بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ألا يفصلها عن اسمها فاصل، ألا تسبق بحرف جر. الشروط تنطبق عليها هنا. إذن فكلمة ريب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، ولا نقول منصوب، وإنما أقول اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب فيه الفاء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر، وشبه الجملة فيه في محل رفع خبر لا النافية للجنس. وجملة لا ريب فيه ذلك الكتاب، ذلك الكتاب جملة لا ريب فيه في محل رفع خبر المبتدأ ذلك، ذلك لا ريب فيه الكلام تمت فائدته. إذن فجملة لا ريب فيه جملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كلمة ذلك. نعم الكتاب لم يحذف، ولا أنا أشير إلى ماذا؟ دائما الإشارة تكون إلى شيء معلوم. أنا أشير إلى ماذا؟ حتى لو حذف ألا تفهم أن المحذوف هو الكتاب؟ نعم. وهذا لو راجعت درس الإشارة لعلمت أنني دائما لا أشير إلى شيء غامض أو شيء غير موجود، وإنما دائما أشير إلى شيء حتى وإن لم يكن موجود حقيقة وإنما موجود في أذهاننا. نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ذلك الكتاب هدى. إذن فكلمة هدى هنا خبر ثاني. نعم فتح الله عليه خبر ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، لأن هدى اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر عليه علامات الإعراب في الرفع وفي النصب وفي الجر. للمتقين اللام حرف جر، وكلمة المتقين اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر ثالث. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نكتفي بهذا القدر على وعد أن نكمل في اللقاء القادم، وموعدنا سيكون بعد صلاة المغرب بمشيئة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.